فضيلة الشيخ أسئلة كثيرة عن ضابط العذر بالجهل جزاكم الله خيرا. العذر بالجهل عام في مسائل الدين، وأن من خفي عليه شيء من أمر الدين فإنه معذور عند الله، وليس العذر بالجهل مرجعه إلى مسألة دون مسألة، ولكن مرجعه إلى رحمة الله، أن من خفي عليه شيئا من الدين فإن الله عز وجل يعذر هذا العبد الضعيف لضعفه عن فهم الدين، وهذا أمر دلت عليه عموم الأدلة، كما قال الله عز وجل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فالعلماء قالوا الوسع في العلم والعمل، فما لم يدخل في وسع الإنسان فإن الله لا يؤاخذه. وقال تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى، قال من بعد ما تبين، ومن لم يتبين له فهو معذور. وكذلك دلت الأدلة كما في حديث معاذ لما سجد للنبي صلى الله عليه وسلم، وفي أيضا الرجل الذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم الشاب ذلي في الزنا، هذا استحلال للزنا، طلب أن يحل له الزنا وهذا يطلب الكفر، فأدره النبي صلى الله عليه وسلم. في قصة الجار التي كانت تنشد كما جاء في حديث الربيع بنت معول قالت وفينا نبي يعلم ما في غد، وهذه نسبة علم الغيب للنبي صلى الله عليه وسلم لتكذيب للقرآن، ولكنها كانت جاهلة. فالجاهل في أمر الدين سواء كان هذا في المسائل العلمية والعملية في التوحيد أو في غيره فإنه معذور بجهله إلى أن يتبين له أن هذا هو الحق. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول هل يصح إطلاق القول شهيد ومرحوم جزاكم الله خيرا؟ لا يقال شهيد، لأن الشهداء هم من أهل الجنة، ولا يقال لرجل بأنه شهيد، ولو قطع له بأنه شهيد لقطع له بأنه في الجنة، لأن الشهداء في الجنة. حتى إن العلماء بوبوا في كتب الحديث والفقه لا يقال لقتيل المعركة الشهيد، فلا يقال في الرجل الذي يقتل في أرض المعركة يجاهد في سبيل الله أنه شهيد، فكيف بغيره؟ والناس اليوم توسعوا، كل من مات يقال شهيد، حتى يقال شهيد الفن وشهيد الكرة وشهيد كذا وكذا، لكل حرفة أصبح شهداء، بل لكل شيء من اللعب والله يقال أنهم شهداء، هذا خطير. إنما الشهيد هو الذي يقتل في سبيل الله، هذا حكم مطلق، لكن هل هذا ممن قتل في سبيل الله أو لا؟ الله عز وجل أعلم بالشهداء. نعم. المرحوم هذه قال العلماء إذا كان المقصود بها الدعاء وقال المرحوم فلان فلا بأس على سبيل التفاؤل، وأما على سبيل الخبر فما نقطع لأحد بأنه مرحوم أو معذر. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول هل يقطع لمعين من أهل الكفر على أنه من أهل النار إذا كان حيا؟ وآخر يقول هل يقطع بأن الكافر الذي مات على كفره من أهل النار؟ وثالث يقول هل يقطع بالنار لمن مات على الشرك الأكبر؟ أما الحكم على معين من الأحياء من الكفار فبعض العلماء يلحق هذه المسألة بالحكم على المعين من أهل القبلة، وبعضهم يطلق يقول لا يشهد لمعين بجنة ولا نار مدة الحياة، يقول لأن هذا الكافر قد يؤمن وقد يموت على الإيمان، وهذا المسلم قد يرتد، فكما قيل هنا أن المسلم يخشى عليه أن لا يموت على أصل الدين، فكذلك قد يموت ذلك الكافر على الإيمان، فلا يشهد لهذا المعين في هذه الحياة بأنه من أهل النار، إلا إذا مات الكافر على الكفر وعلى الشرك فهذا يقطع بأن كل من مات على الشرك والكفر أنه من أهل النار. هذا ما جاء في السؤال الثاني، أن من مات على الشرك وعلى الكفر وهو ممن لم يدخل في الدين أصلا فهذا لا شك أنه من أهل النار، وأما إذا كان مسلم عاش على الدين وعلى التوحيد ولكن صدر منه بعض الأعمال الشركية بجهل أو تأويل فإن هذا لا ينزل عليه الحكم إلا بعد إقامة الحجة. أحسن إليكم. هذا السائل يقول: هل نقطع لمن مات من أطفال المسلمين بالجنة؟ أطفال المؤمنين يرجى لهم خير وهم ليسوا من أهل التكليف، ولكن القطع لطفل بأنه من أهل الجنة فإنه لا يقطع به، كما قالت يعني إحدى أمهات المؤمنين إنه عصفور من عصافير الجنة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: وما يدريك. فالإنسان لا يدري، لكن الذي دلت عليه الأدلة من حيث العموم أن هؤلاء غير مكلفين، وأنهم لا يؤخذون إذا ماتوا وهم وكان موتهم هذا قبل سن التكليف. حسن عليك. ماذا سأل يقول: هل إطلاق الأحكام المطلقة بغير دليل حرام؟ نعم، الأحكام المطلقة لا يجوز أن تطلق إلا بدليل. لا، ليس معنى الأحكام المطلقة أن الإنسان يقول من غير دليل، وإنما الأحكام المطلقة هي التي دلت عليها الأدلة، كأن يدل الدليل على أن المؤمن في الجنة والكافر في النار والعاصي حكمه كذا، هذا حكم مطلق، فلا بد من دلالة الأدلة على هذه الأحكام، ولا يجوز الإنسان يتكلم بغير علم وأن يطلق الأحكام من غير دليل، وإنما إذا أطلق الحكم يعلم الدليل الدال عليه. حسن عليك. ماذا السائل يقول: حسن عليكم، كيف نوفق بين قوله عليه الصلاة والسلام: اذكروا محاسن موتاكم، وحديث الجنازة التي أثنوا عليها شرا فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وجبت. هذا الأصل في المسلمين أنهم يثنون على المسلم، وأنه لا تذكر السيئات وإنما تذكر الحسنات، ولأن السيئات ذكرها وإشاعتها فيها إشاعة للمخالفات في المسلمين، وإنما الواجب هو الستر على المسلم حيا وميتا. ولكن هذا الرجل حصل من الصحابة رضي الله عنه أن أثنوا على هذه الجنازة خيرا وأثنوا على هذه شرا، وقيل أن هذا الذي أثني عليه شرا أنه كان من المنافقين، وأن هذا كان في غير المسلمين وإنما كان في المنافقين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وجبت. وأما الحديث: اذكروا محاسن موتاكم، من المسلمين الذين لهم طاعات ولهم ذنوب لا تذكر السيئات. حسن إليكم. هذا السائل يقول: هل يجوز الاحتفال بمولد النبي عليه الصلاة والسلام؟ لا يجوز الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم، بل هذا من البدع المنكرة التي لم يدل عليها دليل لا من الكتاب ولا من السنة، وأنكرها العلماء، والعلماء مجمعون على أن فعل مولد للنبي صلى الله عليه وسلم أنه بدعة منكرة. وأما ما يفعله بعض المسلمين بجهل، يظن أن هذا من حب النبي صلى الله عليه وسلم وهذا من صدق محبة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن هذا خطأ، فإن صدق المحبة في اتباعه وفي طاعته عليه الصلاة والسلام، وأولى الناس محبة للنبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي والصحابة والتابعون. والعلماء يذكرون من ناحية تاريخية أن هذه الموالد ما عرفت إلا في القرن الرابع، وأن الذي أحدثهم أهل البدع، فقرون الأمة المفضلة ما عرفوا هذه الموالد أصلا وماتوا وهم لم يعرفوا هذه الموالد، فكيف تكون بعد ذلك هذه من الدين ومن حب النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا غير ما يصحب هذه الموالد من قصائد أحيانا شركية، وأحيانا قد تخرج الرجل والعياذ بالله من الدين إذا غلا في النبي صلى الله عليه وسلم وقال فيه قولا عظيما ودعاه أو توجه إليه بطلب وحاجة يدعوه من دون الله عز وجل، فهذا يخشى أن يخرجه هذا الأمر من الإسلام إلى الشرك والعياذ بالله. حسن إليكم. هذا السائل يقول: ما معنى صاحب البطاقة؟ صاحب البطاقة هو الرجل الذي جاء في الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يخلص رجلا من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة، ثم ذكر الحديث، فأصبح العلماء يقولون صاحب البطاقة، أي الرجل الذي توزن له البطاقة فيها لا إله إلا الله وينجو. حسن إليكم. هذا السائل يقول: ما معنى الأعراف ومن هم أهلها جزاكم الله خيرا؟ الأعراف قيل أنه برزخ بين الجنة والنار وسور، وأن أهل الأعراف يكونون عليه لا يقطع لهم بجنة ولا نار حتى يقضي الله فيهم، واختلف في أهل الأعراف اختلافا كبيرا، ولكن هذا لعله أظهر الأقوال في هذه المسألة. نعم أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: هل التوحيد يكفر الذنوب جميعا بما فيها الكبائر؟ بحسب قوته، إذا كان التوحيد قويا فإنه يرجى لصاحبه التكفير كما جاء في حديث صاحب البطاقة، ولكن أيضا انظر للازم في الدنيا أنه إذا كمل التوحيد كيف توجد الذنوب، فكلما قوي التوحيد كلما عظم الموحد ربه وقلت ذنوبه، فهناك أمور متلازمة في الدنيا والآخرة. لكن بعض الناس يتذكر مسألة الشرعية ويغفل عن المسألة الكونية، وكيف رجل محقق التوحيد وهو قوي الإيمان ثم بعد ذلك يرتكب الفواحش العظيمة؟ هذا لا يكاد يتصور. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: يوجد في بلدنا بعض علماء الصوفية يسمى الله اللطيف وبعضهم حسبنا الله، فهل يجوز أن يسمى بذلك؟ أحسن الله إليكم. لا يجوز أن يسمى مخلوق الله، وأما اللطيف فهذا قد يسمى به المخلوق والخالق بحسب ما قام بالمخلوق من الصفة التي تليق به، فإن من المخلوقين من يوصف بأنه لطيف، وأما الله فلا يطلق إلا على الله تبارك وتعالى. صلى الله عليه وسلم. السيد يقول: مر بنا حديث خلق الله آدم على صورته، يقول نرجو تفصيل القول فيه. أحسن الله إليكم. هذا سئل عن الإمام أحمد قال: نؤمن به على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنأخذ كثيرا في هذا الحديث. نعم صلى الله عليكم. هذا السائل يقول: هل يكون في الأسماء والصفات ترادف؟ لا، ليس بين الأسماء بين أسماء الله تبارك وتعالى وصفاته ترادف، وإنما كل اسم له معنى وكل صفة لها معنى. نعم صلى الله عليكم. هذا السائل يقول: ماذا يعني علم الله السابق، وهل كل علمه بمخلوقاته سابق؟ علم الله السابق هو علمه بالمخلوقات قبل وجودها، وهو ما علم أن فلان من أهل الجنة وفلان من أهل النار، فلان يطيع وفلان يعصي، ما علمه قبل وجودهم وقبل خلقهم. وعلمه المصاحب هو المصاحب لفعل المخلوق كما ذكر الإمام القيم، قال علمه السابق وعلمه المصاحب. نعم أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: ما الفرق بين الإرادة والمشيئة جزاكم الله خيرا؟ الإرادة تنقسم إلى قسمين، والمشيئة واحدة، والإرادة الكونية مطابقة للمشيئة. نعم أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: هل هناك فرق بين شعب الإيمان وخصال الإيمان؟ الشعب هي الخصال، إذا قيل شعب الإيمان هي خصال الإيمان. نعم أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: جاء في الحديث أخفى من دبيب النمل، يقول ما معنى دبيب؟ الدبيب هو حركة النمل عندما تتحرك وتدب على الشيء، فإن هذه تخفى على الناس. نعم صلى الله عليكم. هذا السائل يقول: هل يمكن أن نطبق ضوابط تكفير معين في تبديع معين وتفسيقه؟ لا، التبديع لا يلزم إقامة الحجة على المبتدع، وإنما ينزل عليه الحكم بضوابط، لكن من غير مسارعة إلى التبديع، هناك ضوابط عرفها العلماء لا بد من مراعاتها. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: نقرأ في بعض كتب وتراجم أهل العلم يقولون تلقى عن فلان الأصلين، يقول فما معنى ذلك جزاكم الله خيرا؟ تلقى عن فلان الأصلين، ما أدري، المسألة فيها إجمال، إذا كان أحد عنده شيء ما يحضر مشكلة. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: عند المتكلم ما هم الأصلين؟ إذا كان عند المتكلم لا أتكلم، لكن أتكلم عند أهل السنة. أهل السنة عندما الأصول معروفة، أصول العقيدة. نعم أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: هناك امرأة تريد أن تدخل في الإسلام، يقول وتريد زميلتها، يقول